اتهمه المؤيد، وإن قال بالتأييد اتهمه المعارض، ولو قال بالتهدئة اتهمه من يريدها ثورة، وإذا قال بالثورة اتهمه من يقول بالتهدئة. ولكني سأخرج من هذا كله لأقف مع حضراتكم حيث أمرنا رسول الله، لأقف معكم حيث أمرنا رسول الله. فلا يختلف علي واحد أني لو وقفت مع قال الله وقال رسوله لن أكون متهم بإذن الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. هذا هو كلام نبيك. رد على النبي، خير كلام النبي، قل له: يا رسول الله، أنت لم ترى ما نحن فيه، وأنت يا رسول الله لا تعرف ما نحن فيه، نحن أعرف منك بحالنا. قال الله عز وجل لنبيه، بل قال الله عز وجل لأمة نبيه وهو يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا هو المقياس الذي يقاس به المصلح من المفسد، الذي يقاس به المؤمن من الفاسق الفاجر، أنه كلما سمع قال الله قال رسوله هيحذر، هيتحرك بعد كده بإذن مين؟ بأمر مين؟ وربنا عز وجل يقول، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الذي يصطفي من الآراء والأفكار والتوجهات والتنظيمات أي توجه وأي تنظيم وأي تحرك بعيد عن قال الله قال رسوله فإنما يريدها فتنة، فليس هناك على وجه الأرض أعلم بالخلق من الله، وليس هناك أعلم بما يصلح الخلق بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما نحن فيه الآن صورة متكررة. ما احناش أول أمة ولا احنا آخر أمة، ما انتش الوحيد على الطريق، هذا الطريق طويل، كان قبلك الآلاف، من هم خير منك وسيأتي لما خرج رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على سرية من السرايا أجاهد في سبيل الله، اسمح مني لئلا تتهم إخوانك في نيتهم عند هذه وقف واتق الله. خرج هذا الرجل يجاهد في سبيل ربه، ماذا يريد؟ يريد إعلاء كلمة لا إله إلا الله، يريد الإسلام. وإذا به وهو راجع يمر على رجل يرعى غنم يعرفه أنه كافر فجرى وراءه، فلاذ الرجل منه بشجرة وقال: يا رجل اشهد أني أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا تقتلني لا تقتلني. فإذا بالرجل لا يمهله ويضربه بالسيف فيقطع رقبته ويرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل الله عز وجل قرآنا على النبي يخبره بما فعل هذا الصحابي الجليل، وينادي عليه النبي قل له تعالى اقعد قدامي، انت عملت ايه؟ قال قتلته. قال قتلته بعدما قال لا اله الا الله محمد رسول الله؟ قتلته بعدما قال لا اله الا الله محمد رسول الله؟ فقال: يا رسول الله انه قالها تعوذا. دعاها بس كده عشان بس يهرب من السيف عشان ناكلوش. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلا شققت عن صدره لتعلم ما فيه، هلا شققت عن صدره لتعلم ما فيه. فالحكم على الناس بنياتهم انما هو من باب حسن الظن بالنفس. كل من يتهم الناس في نياتهم هو مقتنع انه بس اللي كويس، وانه بس اللي يفهم، وانه بس اللي خايف على البلد، وانه بس اللي يعرف ربنا، ان غيره ما يعرف، هو بس اللي يعرف. هذا خطا كبير يا اخواني، ولذلك ينبغي ان نتكلم اليوم بتجرد، ينبغي ان نتكلم اليوم بعيدا عن اي فكر، وبعيدا عن اي حزب، وبعيدا عن اي مكان ربما يؤثر على فكرك وقلبك. واذا اخذتك في واحد القران والسنه اللي بتجمعنا كلنا اللي بننتمي اليها كلنا، البر والفاجر، اذا قيل له قال الله قال رسوله وقف، ما نحن فيه صورة متكررة. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد هجرته إلى المدينة المنورة وبعد المراخاة التي حدثت بين المهاجرين والأنصار، وده شيء مزعج، وده شيء مزعج إن المهاجر والأنصار بتاع مكة وبتاع المدينة يقعدوا مع بعض ويحبوا بعض ويخافوا على بعض ويتجوزوا بعض ويأكلوا بعض ويشربوا بعض ويدافعوا عن بعض. دي حاجة غريبة يا أخي، دي حاجة وحشة يا أخي، دي حاجة تخوف يا أخي. تخوف مين؟ تخوف أعدائك. عرفهم؟ لا والله ما أنتش عارفهم. أعدائك اليوم جارك خايف منه، عمال تقفل الشبابيك وتقفل المحلات وقفل في الشوارع للسلك والمناطق. عدوك اليوم بلدك التي تربيت في خيرها، التي تربيت في خيرها. قل لا، قل ما حصلش، قول لا قوة إلا بالله العلي العظيم، مخالفين لقوله كنتم أعداء فألف بين قلوبكم يكلم الله عز وجل بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يؤدب الله بها الأمة، ويفهم الله عز وجل بها الأمة، ويأمرها بأن تتآلف وتتقارب وتتوحد، وأن لا يجرح بعضها بعضا، وأن لا يقتل بعضها بعضا، وأن يتعاون الناس يا أحبة الكرام على إقامة هذه الدنيا. لما؟ لما نقيم هذه الدنيا بالتآلف والتآخي؟ لأن كل مصلحة تخرج من وراء الفرقة والاختلاف فهي لا تساوي أبدا ما أحدثته الفرقة والاختلاف من مفاسد في مجتمع المسلمين. وها أنتم ترون يا أحبة الكرام إنما نحن فيه الآن من تعطيل المصالح والأرزاق، من إثارة الرعب بين الناس، وعلى اختلاف آراء الناس، فالحشو الذي أراه الآن على وجهي وأنا أتكلم في خطبة الجمعة، هذا الحشو على وجهة نظري وفكري وتوجهي وأنا في خطبة الجمعة يدل على أننا جميعا ما فإنا ما نريد. اسمع مني أخي، اسمع مني، إنما يحصده الناس من المفاسد والخسائر على مستويات عشر المصالح التي ربما نحصل عليها بعد ذلك. وها نحن نرى الآن أنظمة بكاملها سقطت، وكسر حاجز الخوف عند المسلمين، وإننا تعلمنا أن ما لا يدرك كله لا يدرك كله، وأن الدنيا إنما تحتاج لوقت، الدنيا تحتاج لوقت، فإذا توقفت الدنيا بالكلية خربت بالكلية، إذا توقفت الدنيا بالكلية خربت بالكلية. لما لا يمثلنا مجموعة محترمة من الناس ترفع كلامنا وترفع وجهات نظرنا وتوصلها بقية الأمة تعمل في أماكنها ومواقعها. اسمع لربك، اسمع لله، ليس لي أنا، ما ذكرت لك اليوم إلا كلام الله عز وجل. الله المستعان. قال تعالى في بدايه، قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة. مش ممكن، لابد أن يكون الناس في جهات مختلفة حتى يستتب الأمر للناس، وحتى تسير عجلة الدنيا. فإن الله سبحانه جل جلاله لا يحب أبدا أن يرى الأمة بهذه الصورة وبهذه الطريقة. ولذا أحبة الكرام ينبغي على كل مسلم موحد غيور أن يعود مرة أخرى إلى رشده وعقله، وأن يقف في موقعه المناسب الذي يتقي الله عز وجل فيه. فإن الأرض أمانة، وإن الأولاد أمانة، وإن البيوت أمانة، وإن أرزاق العباد أمانة، والله سبحانه وتعالى سيحاسب الجميع يوم القيامة. ولذا أحبتي وإخواني، إن كنتم ترون أن بيننا حب، وإن كنتم ترون أنه بيننا أخوة، أنا أدعو كما أنت تدعو، ولا بد أن يحترم كلامنا، ولا بد أن أحترم كلامه. أما بهذه الصورة فلا أمر لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه، لا سيما ونحن في خطبة جمعة. أحبتي الكرام، أنا أدعو الناس اليوم إلى الرجوع إلى مواقعهم وأماكنهم، وأن يتقدم مجموعة من الناس للتعبير عن آرائنا وعن طموحاتنا، فإننا لا نتحمل أبدا أن تتحول حياتنا في الأيام المقبلة إلى مأساة مروعة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا يبتغي وجه الله تبارك وتعالى، وأسأله أن يوفق كل أحد لما يحب ويرضى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يبصرنا برحمته إنه أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، للقول لا إله إلا هو إليه المصير. أحمدك ربي حق حمدي، وأستعينك وأشكرك، وأخلع وأعادي من يفجرك، وأخلع وأعادي من يفجرك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي الكرام، ما زالت الدعوة متكررة، ما زلت أخاطب إخواني وأحبابي أن يلتفتوا في الأيام القليلة المقبلة إلى أعمالهم كما كانوا يعملون، وإلى مصالحهم كما كانوا يتوجهون، وأن يدعوا الأمور تجري كما نراها الآن بنظام، فإن الله عز وجل ما جعل الدنيا في طرفة عين وانتباهاتها، وإنما جعل الله عز وجل الدنيا بسماواتها وأراضيها في أيام كما حكى قرآننا. وهذه الأيام المقبلة تحتاج منا إلى تنظيم في اتجاهاتنا ومواقعنا، فمن يتكلم ويبدي رأيه فليبدي رأيه، ومن يعمل في دكانه فليعمل، ومن يعمل في سيارته فليعمل، ومن يعمل في محله فليعمل. فدعوا الدنيا تمشي كما أرادها ربنا سبحانه وتعالى، فإن الأمة لن تتقدم خطوة إلا إذا تكامل تحركها على كافة المستويات، المستوى التعليمي والمستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي والمستوى السياسي والمستوى الأخلاقي والمستوى التربوي. لا بد أن تتحرك الأمة في كافة المستويات، فإن اكتفت الأمة بأفرادها وأنظمتها وتوجهاتها باتجاه واحد تصب فيه كل القوى وتصب فيه كل الكفاءات، فهذا بلا شك سيؤخرنا سنوات. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا، أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يفهمنا وأن يبصرنا بعيوبنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يزيح عنا الهم والكرب إنه أرحم الراحمين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله جل جلاله أن يريحنا، أن يريحنا وأن يبرد حرارة قلوبنا بنصرة للإسلام وعز للموحدين، وأسأله سبحانه جل جلاله أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين برحمته إنه أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل بأسنا بيننا شديد، اللهم لا تجعل بأسنا بيننا شديد، اللهم لا تجعل بأسنا بيننا شديد، اللهم لا تجعل بأسنا بيننا شديد. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك العالمين. يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، يا رب اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، يا رب لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا ولا سامعا لنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا وفهمنا وأكرمنا ولا تهنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأزل الهم والغم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.